سأل يقول رجل متزوج ويريد أن يعدد بحجة أن المرأة غير متأقلم معها ولم يرد طلاقها لوجود ابنتين منها، هل تقبل الثانية به دون أن تكلم زوجها الأولى للتأكد من صحة الكلام؟ لا يشترط أن تتأكد، إذا قبلت به زوجا لا يشترط أن تتصل بزوجته أو أن تسألها، فالزواج بالثانية لا يشترط فيه مثل هذا، والله أعلم.